الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أول دروس في شرح الكتاب الرابع في القياس من منهاج الوصول للقاضي البيضاوي رحمه الله تعالى. وفضل سبحانه وتعالى في الدروس السابقة كنا أنهينا الكلام على المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بين يدي هذا الكتاب، وانتهينا كذلك من المباحث المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، والمباحث المتعلقة بالسنة، والمباحث المتعلقة بالإجماع. كتاب الرابع في القياس شرع فيه المصنف رحمه الله تعالى بعدما أنهى الكلام على ما ذكرناه من مباحث الكتاب والسنة والإجماع، وذلك لأن الأحكام مأخوذة من جهتين. الجهة الأولى من السمع، والجهة الثانية من المعقول. فالأحكام الشرعية إما تؤخذ من السمع، أدلة السمعية، أو الوجه الثاني، أو من الأدلة العقلية. المقصود بالسمع الأدلة السمعية، المقصود بذلك الكتاب والسنة، كذلك الإجماع، وسبق الكلام عن كل. فهذا الوجه الأول الذي منه نستمد الأحكام الشرعية، إما من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، أو كده بين قوسين اللي هي الأدلة السمعية، أو يؤخذ الحكم الشرعي من المعقول. المعقول والمقصود به القياس، والمقصود به القياس. إذن الأحكام الشرعية إما تؤخذ من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من إجماع الصحابة رضي الله عنه وإجماع المجتهدين، أو تؤخذ الأحكام الشرعية من إيه؟ من القياس وإعمال العقل. فيعني من خلال ذلك نستطيع أن نتوصل إلى الحكم الشرعي في المسألة. والقياس يقسمه الأصوليون إلى قسمين: قياس عقلي وقياس شرعي. القياس ينقسم عند الأصوليين إلى قسمين: قياس عقلي وقياس شرعي. طيب، ما الفرق بين القياس العقلي وبين القياس الشرعي؟ قالوا القياس العقلي هو الذي يستعمل في أصول الديانات. القياس العقلي هو الذي يستعمل في أصول الديانات. ما المراد بأصول الديانات؟ يعني في مسائل الاعتقاد وأصول الدين، هذا يستخدم فيه القياس العقلي عند طائفة من العلماء، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. أما ثاني القياس، أو القسم الآخر من القياس، وهو القياس الشرعي. والقياس الشرعي هو الذي يستعمل في فروع الدين أو فروع الديانات. يبقى عندي أصول الدين وعندي فروع الدين. القياس المستعمل في أصول الدين عند طائفة من العلماء يسمى القياس العقلي، والقياس المستعمل في فروع الدين هو القياس الشرعي. واضح؟ طيب، إيه المقصود بفروع الدين؟ عرفنا أصول الدين هي مسألة الاعتقاد. طيب، إيه المقصود بفروع الدين؟ فروع الدين المقصود بها اللي هي ما ورد به التعبد في الأحكام، أحكام الشرعية يعني، التي يتعبد بها المرء لربه سبحانه تبارك وتعالى. يذكر كثير من أصحابنا من الأصوليين على الشافعية يعني، يذكرون في ابتداء الكلام على القياس، الكلام على أولا القياس العقلي، ويذكر الخلاف بين العلماء في ذلك. هل يمكن إعمال القياس العقلي في أصول الدين؟ مش احنا قلنا عندنا القياس إما قياس عقلي وإما قياس شرعي. فما بيجي يتكلموا على القياس العقلي بيحصل بقى الخلاف بينهم، هل يمكن إعماله؟ هل يمكن إعمال القياس العقلي هذا في أصول الدين، ولا لا يعمل به في أصول الدين، ولا يبقى لنا إلا القياس الشرعي فنعمل به في فروع الدين؟ هذه المسألة يختلف فيها العلماء، وخلافهم فيها على قولين. فيذهب المتكلمون وأتباع المتكلمين إلى إعمال القياس العقلي في مسائل أصول الدين، بل يزعمون أن معرفة القياس العقلي هو من أهم الأشياء، اللي هو القياس الذي يعمل فين؟ يعمل في أصول الدين. يقولون معرفة هذا القياس العقلي من أهم الأشياء، ويعرفون القياس العقلي بأنه رد غائب إلى شاهد ليستدل به عليه، رد غائب إلى شاهد ليستدل به عليه. وإيه المقصود بالغائب والشاهد؟ يقصدون بالغائب رب العالمين سبحانه وتعالى، والشاهد هو المخلوق. واضح؟ فينظروا في ذلك ويبنون على هذا القياس أمور الاعتقاد، ويبنون على هذا القياس العقلي بين الشاهد وبين الغائب أمور الاعتقاد. واضح؟ لأن طبعا النظر عند هؤلاء هو أول الواجبات، وهذه المسألة تعرضنا لها في شرح الطحاوية. يقولون أن النظر هو أول الواجبات، وهذا قول الأشاعرة المتكلمين يعني عموما. واضح يا جماعة؟ فعندهم من أهم الأشياء أن يتعلم المرء القياس العقلي الذي يستدل به على المسائل المتعلقة بأصول الدين. وعرفنا هو القياس العقلي هو إيه؟ رد غائب إلى شاهد ليستدل به عليه. واضح يا جماعة؟ طيب، أما فضل شك، أما عامة المحدثين أصحاب الرواية أهل السنة والجماعة، فاختاروا في ذلك طريق السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى، فلا يعملون القياس العقلي بحال من الأحوال في مسائل أصول الدين، لا يعملون القياس في مثل هذه المسائل، بل يقولون إن استخدام المسائل القياس في أصول الدين هذا أمر محدث، هذا أمر محدث مخترع لم يعمل به سلف هذه الأمة أو صدر هذه الأمة في مسائل الاعتقاد. لا يمكن أبدا أن نعمل القياس العقلي في المسائل المتعلقة بأصول الدين. لماذا؟ قالوا أنه ليس مستخدما لا عند الصحابة ولا عند أئمة التابعين ولا من تابعهم من الأئمة المعروفين، لم يكونوا يستخدمون القياس العقلي هذا في مسائل المتعلقة بأصول الدين، فلا يمكن أبدا أن نستخدمه نحن كذلك، فهو أمر محدث مخترع. بل وأخذوا في الرد على المتكلمين الذين يستخدمون هذا القياس في معرفة الخالق سبحانه وتعالى ومسائل متعلقة بأصول الاعتقاد. واضح؟ فكانوا يقولون في ردهم وكذلك في تأصيل أمور العقيدة عندهم، يقولون ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. إيه المقصود بلا يقاس بخلقه؟ المسائل بنتكلم فيها دلوقتي، اللي هو رد القياس العقلي الذي يستخدمه المتكلمون في مسائل أصول الدين. وهما فيقولون لا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه، لأن عندهم عند المتكلمين بيعملوا إيه؟ بيستخدموا القياس العقلي. إزاي؟ وما هو القياس العقلي؟ هو رد عشان يستدل به. لا لا لا، هذا كلام غير صحيح، ما ينفعش إن إحنا نقيس هذا على ذاك. هل يمكن أن نقيس الخالق على المخلوق؟ هل يمكن أن نقيس الخالق على المخلوق؟ لا، هذا غلط، ما ينفعش. فيقولون إعمال القياس العقلي في مثل هذه المسائل خطأ، ويقولون ويؤصلون ذلك في كتبهم أنه لا يقاس بخلقه سبحانه تبارك وتعالى. وما معنى لا يقاس بخلقه؟ يعني لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين الخالق والمخلوق. المقصود بقولهم لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى يعني لا يجوز استخدام الأقيسة التي تقتضي المساواة والمماثلة بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. طيب، زي مثلا الأقيسة المستخدمة بين الخالق والمخلوق عند هؤلاء، زي مثلا قياس التمثيل، او قياس الشمول. معايا كده ولا نراجع بسرعة علشان اللي جاي متأخر؟ دلوقتي بنتكلم عن مسألة القياس في أصول الفقه. القياس من مسائل أو ينقسم عند العلماء إلى قسمين، عندي قياس عقلي وقياس آخر شرعي. القياس العقلي هو إيه؟ هو القياس المستعمل في مسائل أصول الدين، مسائل الاعتقاد يعني. هذا القياس المستعمل في مسائل أصول الدين هي يسمى القياس العقلي. النوع الثاني من القياس الشرعي، وهو القياس المستعمل في فروع الدين، فروع الدينات المتعلقة يعني مقصود بذلك الأحكام الشرعية التي يتعبد بها المرء لربه سبحانه تبارك وتعالى. فهنا قلنا بيذكر كثير من أصحابنا من الشافعية في ابتداء الكلام على القياس مسألة القياس العقلي، وذكرنا أن أصحاب الحديث المحدثون وأهل السنة والجماعة لا يستخدمون القياس العقلي هذا في مسائل أصول الدين، ويؤصلون ويذكرون ذلك في كتبهم، يقولون ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقاس الخالق بالمخلوق سبحانه تبارك وتعالى. طيب ايه معنى لا يقاس بخلقه؟ يعني لا يمكن، لا يجوز ولا يمكن استعمال القياس العقلي في مسائل اصول الدين. والقياس العقلي معناه رد غائب الى شاهد ليستدل به عليه. عايز نعرف صفات هذا الغائب، نعمل ايه؟ ننظر الى الشاهد، ومن خلال ذلك نستطيع ان نثبت او ننفي او نؤول هذه الصفات التي وردت في الاخبار. واضح؟ مش انتوا لما تدرسوا العقيدة ومثلا تنظرون إلى أقوال أهل الفرق تجدون مثلا إما أنهم ينفون الصفات أصلا أو يؤولون هذه الصفات بحجة مشابهة الخالق بالمخلوق، ما الذي جعلهم يؤولون إذن أو ينفون استخدام القياس في مثل هذه المسائل؟ استخدام القياس، قياس العقل في مثل هذه المسائل. فإحنا بنقول القياس العقل يجوز استخدامه أصلا في مسائل أصول الدين، في مسائل أصول الدين، فلا يجوز استعمال شيء من القياس بين الخالق وبين المخلوق. واضح يا جماعة؟ طيب قلنا من ذلك القياس الممنوع قياس التمثيل، وكذلك قياس الايه؟ قياس الشمول. طيب قياس التمثيل، ما هو قياس التمثيل؟ هو قياس مبني على وجود المماثلة. قياس التمثيل قياس مبني على وجود المماثلة بين الفرع وبين الأصل. قياس مبني على وجود المماثلة بين الفرع وبين الأصل. طيب هل يجوز إعمال هذا القياس بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه؟ هل يجوز ذلك ونقول المخلوق هو الأصل والله هو الفرع؟ ها، لا يجوز طبعا. واضح؟ الله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه جل وعلا بحال من الأحوال، فلا يجوز إعمال هذا القياس بين الخالق وبين المخلوق، وإعماله يؤدي بعد ذلك إلى طامات من تحريف للصفات أو تأويلها عن ظاهرها على ما هو معلوم من كلام يعني أهل الفرق والبدع والأهواء. واضح؟ فإذا لا يجوز إعمال مثل هذا القياس بين الخالق وبين المخلوق سبحانه وتعالى. لذلك بالنسبة لقياس الشمول، وقياس الشمول هذا القياس يستخدمه المناطقة. وطبعا احنا درسنا اقوال المناطقة قبل ذلك في يعني اكثر من درس. فمن ذلك من تلك القياسات التي يستخدمها المناطقة قياس الشمول، قياس الشمول. وقياس الشمول معروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي. قياس الشمول عبارة عن ايه؟ الاستدلال بكلي على جزئي. واضح يا جماعة؟ طيب اسأل ولا امر؟ ما المراد بالكلي عند المناطق؟ بيبرق لي وبيبلم لي. ما المراد بالكلي عند المناطقة؟ يعني ايه يشمل كل افراد الجنس. انتوا مش اخدتوا متن يساغوجي قبل كده وبعد كده وصلتوا من منورق وحفظتوه كنتوا بتسمعوه صح؟ طيب ما معنى مصطلح الكلي عند المناطق؟ عندنا كلي وعندي جزئي، ايه المراد بالكلي وايه المراد بالجزئي؟ فلما نقول قياس الشمول يعني الاستدلال بالكلي على جزئي. فمفهم اشتراك الكلي وبعدين الكلي هو مفهم الاشتراك، يعني ايه؟ يعني فيه اكثر من فرد، زي مثلا لفظ الايه، لفظ القرء. لفظ القرء، القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فيقولون هذه اللفظة كلية، هذا لفظ مشترك يعني يحمل أكثر من معنى. واضح؟ زي لفظ العين، هذه اللفظ تطلق على أكثر من معنى، تطلق على عين الجريحة هذه العين صح، تطلق على عين الماء، تطلق على ايه، على العين الجارية، تطلق على الذهب. واضح؟ كل هذه المعاني تندرج تحت لفظة الايه، فهذا العين هو لفظ مشترك. واضح؟ تبقى الجزئي، الجزئي عكس الكلي، ما لا يفهم اشتراك. خد بالك كده، زي مثلا كلمة زيد، عين اقصد مثلا اسمك سعيد، سعيد، فسعيد هذا لفظ ايه، واقصد به هذا الذي امامي مثلا، فهذا لفظ جزئي لانه لا يشمل اكثر من واحد، هو واحد بس اسمه سعيد وجالس قدامي، او احمد او كذا او كذا. واضح يا جماعة؟ بخلاف مثلا ما اقول مسلم، هذا لفظ كلي يعني اشمل افراد كثر. فهنا بيقولوا بالنسبه نقول في تمثيل او في قياس الشمول عند مناطق هو الاستدلال بكلي على جزئي. طيب كيف يستدل بالكلي على جزئي؟ يعني من خلال نزول واندراج هذا الجزئي تحت هذا الكلي. واضح يا جماعه؟ فهذا يعني القياس مبني على ان كل هؤلاء الافراد متساوون وتحت هذا الكلي. فينبني على ذلك تشبيه الخالق ايضا بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق. فكما انه له، كما ان اليد هو يد المخلوق، والعين هي عين المخلوق، والمقصود بالقدم هي قدم المخلوق، لان كله استدلت بهذا على ذاك. يبقى اذا خطبني باليد فالمقصود بذلك اليد هي يد المخلوق. واضح كده؟ فهذه فيقع فين؟ في التشبيه، فيقع في التشبيه والانحراف عياذا بالله. فقياس التمثيل مرفوض ومردود، وقياس الشمول كذلك مردود ولا يمكن إعماله في مسائل المتعلقة بصفات الرب سبحانه تبارك وتعالى. واضح يا جماعة؟ لكن يستعمل أو يستخدم في حقه تعالى قياس واحد هو قياس الأولى. هل على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه. يستخدم في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى، ومضمون ذلك أن كل كمال، أن كل كمال ثبت للمخلوق لكن بقيد وشرط، كل كمال ثبت للمخلوق بقيد وهو وأمكن أن يتصف به الخالق. كل كمال، كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى به من المخلوق. كل كمال ثبت للمخلوق بقيد وشرط مهم جدا، وإيه؟ وأمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى به من المخلوق، فالخالق أولى به من المخلوق. كذلك كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. واضح؟ فهذا القياس هو الذي يجوز إعماله في حق الله سبحانه وتعالى. أما غيره من القياسات لا يمكن أبدا إعمال قياس قياس التمثيل أو قياس الشمول أبدا في حقه جل وعلا لما يعني ينبني عليه من أباطيل كما بينا. واضح يا جماعة؟ طيب هذا بالنسبة للقياس العقلي، وإحنا يعني أخذنا شيء كده عنه من باب ذكر الشيء بالشيء. طبعا تكلمنا عن القياس فنذكر مثل هذه المسألة، وإن كان طبعا أصل هذه المسألة تذكر في كتب الاعتقاد ليس في كلامنا على أصول الفقه. الذي يعنينا في هذا الدرس والذي يستعمله الأصوليون أو الفقهاء في مسائل فروع الدين هو القياس الايه؟ القياس الشرعي. هذا الذي يعنينا، وهذا ليس نتدرسه إن شاء الله تعالى، القياس الشرعي. وأن القياس الشرعي هو القياس الذي يستعمل في فروع الدين. واضح؟ طبعا مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع مسألة فيها تفصيل كبير جدا، هذا أنا ليس محل تفصيل. القياس الشرعي يعني هنا تكلم عنه البيضاوي رحمه الله تعالى، وجعل هذا الباب في بيان أحكام المتعلقة به، فقال رحمه الله تعالى الكتاب الرابع في القياس، وهو إثبات مثل حكم معلوم، وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. وكالعادة طبعا يذكر الاعتراضات على التعريف ثم يرد على هذه الاعتراضات، لكن احنا حنتبنى ان شاء الله يعني ممكن لو التخيل يعني ونظر يعني ممكن طريقة اخرى في الشرح يعني نجنب هذه الاعتراضات، نجعلها مثلا في مرحلة بعد ذلك، ونكتفي بمعرفة المسائل او تصور المسائل اللي ذكرها البيضاوي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. على كل هو هنا بيذكر انه عقد هذا الكتاب، كتاب الرابع في القياس. والقياس له عدة معاني في اللغة، القياس له عدة معاني في اللغة. فالقياس لغة هو المساواة، القياس لغة هو المساواة. وكذلك يطلق القياس في اللغة على التقدير، يطلق في اللغة أيضا على التقدير، فيطلق على التقدير ويطلق على المساواة. فلما أطلق هذا اللفظ على معنيين نشأ الخلاف بين العلماء. ما هو الخلاف الذي نشأ بين العلماء؟ بسبب أن هذا اللفظ احتمل أكثر من معنى، قالوا هل هو من قبيل المشترك أم هو حقيقي في معنى ومجاز في معنى آخر. لفظ القياس هل هو مشترك، هل هو يعد من قبيل المشترك لأنه يطلق في اللغة على معنيين أو على أكثر من معنى، هل معنى ذلك أنه من قبيل المشترك احنا لسه كلمنا عليه من شوية، وهنا المشترك اللي هو اللفظ الواحد الذي يشمل أكثر من إيه؟ من معنى. فإحنا بنقول القياس هو المساواة، يطلق على المساواة ويطلق على التقدير. يبقى إذن هل القياس لفظ مشترك ولا هو يعني حقيقي في معنى ويستخدم أو يستعمل مجازا في المعنى الآخر؟ نشأ الخلاف بين العلماء في ذلك. واضح؟ لكن الذي يعنينا في ذلك أن القياس، أن هذه الكلمة كلمة القياس إذا تعدى بالباء، إذا تعدى بالباء فيكون أو يحمل على المعنى اللغوي. إذا تعدت هذه الكلمة كلمة القياس بالباء فإنها تحمل على المعنى اللغوي. وما المعنى اللغوي يا جماعة؟ المساواة أو التقدير. تقول مثلا قسط الثوب مثلا بالذراع. يعني ايه قسط الثوب بالذراع يا شيخ احمد؟ ها قدرته. فيحمل هنا كلمة القياس على ايه؟ على المعنى اللغوي. كذلك اذا قلت مثلا فلان لا يقاس بفلان، ما معنى فلان لا يقاس بفلان؟ لا يساوي. فهنا لما تعدت هذه الكلمة بالباء حملت على المعنى اللغوي. أما إذا تعدت هذه الكلمة كلمة القياس بعلى، إذا تعدت كلمة القياس بعلى فحينئذ تحمل على المعنى الاصطلاحي أو الشرعي، تحمل على المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي. طيب وما المعنى الاصطلاحي لكلمة القياس؟ بيقول رحمه الله تعالى في تعريف القياس في الاصطلاح هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت، إثبات مثل حكم معلوم، حكمها بالكسر مش بالتنوين، هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت، عند المثبت. هذا تعريف القياس في الاصطلاح. طيب بيقول في تعريف القياس اللي هو بيستخدمه القياس الشرعي اللي بيستخدمه الفقهاء علشان يعرفوا أحكام بعض المسائل، بيقول هو إثبات مثل حكم معلوم، مثل حكم معلوم في معلوم آخر. طيب ما معنى كلمة إثبات وما مراد بالإثبات؟ الإثبات هذا كلمة الإثبات في التعريف جنس. ما معنى جنس؟ يعني يشمل أنواع كثيرة، يشمل أنواع كثيرة. فعندي إما إثبات مثل حكم الأصل أو عكس حكم الأصل، واضح؟ فالمقصود بالإثبات يعني في هذا التعريف جنس، فيشمل كل إثبات، إما إثبات مثل حكم الأصل أو عكس حكم الإيه؟ الأصل. لما أثبت عكس حكم الأصل ده معروف بقياس الإيه؟ قياس العكس. قياس العكس وهو كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، يعني الواحد يجامع له صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، فالنعصر استخدم هنا قياس الإيه؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ ها؟ قالوا بلى، قال كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر. فكلمة إثبات في هذا التعريف جنس، تشمل إثبات مثل حكم الأصل اللي هو يبقى قياس التمثيل إحنا ذكرناه من شوية، أو قياس الإيه؟ قياس الإيه؟ صح يا نايم؟ قياس العقل. لكن لما جاء البيضاوي رحمه الله تعالى وقال بعد ذلك إثبات مثل حكم معلوم، بهنا إيه أخرج بذلك قياس؟ قال لك من نجدع قياس العكس، يبقى أخرج بكلمة مثل قياس العكس. فقياس العكس هذا لا يسمى قياسا حقيقة، إنما يطلق عليه قياس من باب المجاز. قياس العكس اللي احنا ذكرنا مثاله دلوقتي وفي بضع أحدكم صدقة، هذا لا يسمى قياس في الحقيقة، واضح؟ لذلك أخرج من هذا التعريف هيسمى بقى حاجة تانية هنعرف إن شاء الله، وكنا احنا مفهوم المخالفة مثلا يسمى مفهوم مخالفة ولا يسمى قياس، واضح؟ لكن يطلق عليه قياس العكس من باب الايه؟ المجاز. طيب إثباته مثل حكم معلوم، المقصود بالمعلوم هنا اللي هو الأصل، المقصود بالمعلوم الأول الأصل، والمقصود بالمعلوم الثاني الآخر اللي هو الفرع. مش احنا قلنا في التعريف إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، إثبات مثل حكم معلوم اللي هو الأصل في معلوم آخر اللي هو الايه؟ الفرع. وما الأصل وما الفرع؟ ما المقصود بالأصل وما المقصود بالفرع؟ حياتي إن شاء الله تعالى واحنا بنتكلم على القياس أن القياس له أركان. درست أصول الفقه قبل كده؟ درستم؟ درست شيخ عيد؟ درست شيخ أحمد؟ سمعت يعني سمعت مصطفى صح؟ فاكر أنت أخذت حاجة في القياس؟ أركان القياس أربعة والكلام ده؟ مش فاكر، هنذكر بيها. القياس له أركان أربعة، أنا قاعد مع زهايمر. طيب الأصل عندي أصل، القياس له أربعة أركان، لا يمكن أن يقوم قياس في الدنيا إلا بوجود هذه الأركان الأربعة، لازم نقول أركان أربعة حتى يقوم عليها القياس. مش موجود الأركان الأربعة دي أو اختل فيها ركن من الأركان ما ينفعش يبقى عندي قياس. هات ان شاء الله كلام بالتفصيل، لكن هنتكلم يعني بصوره ميسره. الركن الاول من اركان القياس الاصل. الاصل. الركن الثاني من اركان القياس الفرع. الركن الثالث، الركن الثالث الجامع بين الاصل والفرع. والركن الرابع هو الحكم، وهو الحكم. واضح يا جماعه؟ لذا عندي هذه اركان اربعه، لا توفرت تتوفرت يبقى هي صح عندي القياس. طيب نضرب مثال. قال الله عز وجل في كتابه مبينا حرمه الخمر، وده ايضا مثال يضرب في مثل هذه، يعني قال عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عامل الشيطان فاجتنبوه. وقال عليه الصلاه والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى هنا عند الاصل او عند الخمر هنا حرام، واضح. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ان سبب يعني تحريم الخمر لكونه مسكرا، سبب تحريم الخمر لكونه. يبقى اذا عندي اصل او عندي مثلا عندي الخمر خلاص، وعندي حكم الخمر، وعندي عله الحكم، صح كده؟ عندي الخمر خلاص، وعندي الحكم الخمر حرام. ولماذا هو حرام؟ لانه مسكر. يبقى عندي ثلاث حاجات توفرت دلوقتي، خمر وحكم وعلته، صح؟ طيب ظهر عندي شيء اريد ان اعرف حكمه، هذا الشيء مش موجود حكمه في كتاب الله تعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاردت انا كمجتهد أن أعرف حكم هذا الشيء، واضح؟ فنظرت فيه فوجدت أن هذا الشيء اللي هو بقى الفرع بقى خلاص، فنظرت فوجدت أن هذا الشيء ليس فيه نص لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا أي شيء، وأريد أنا كمجتهد أن أعرف حكمه. فنظرت فوجدت أن هذا المشروب الذي أمامي يسكر، وجدته مسكرا يسكر، إذا شربه المرء ذهب عقله. في الحالة دي هعمل ايه؟ هنظر حاجة ان العلة التي من اجلها حرم ربنا عز وجل الخمر موجودة فين؟ في هذا المشروب. خلاص يبقى فأعطي هذا الحكم لهذا الفرع. خلاص؟ والحكم هذا عبارة عن ايه؟ بيسموه ده ثمرة القياس. ما انا عايز اعرف الحكم، ما انا بعمل قياس اقول ايه؟ عشان اخذ منه الثمرة. ايه الثمرة؟ اعرف حكم هذا الفرع. اللي هو المشروب اللي قدامي دوت، لان ما هوش نص في كتاب الله او سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. فهنا بنقول اسحب بقى المثال دوت في التعريف. فبنقول في هذا التعريف هو اثبات مثل حكم معلوم. ايه حكم معلوم؟ اللي هو الاصل، اللي هو الخمر بقى. هنثبت مثل هذا الحكم في معلوم اخر في الفرع. واضحت كده يا جماعه؟ واضح كده يا سعيد؟ واضحت؟ تمام. فهنا بيقول اثبات مثل حكم معلوم اللي هو الخمر، ده حكم معلوم، فهنثبت هذا الحكم او مثل هذا الحكم فين؟ في معلوم اخر اللي هو ايه؟ الفرع اللي انا عايز اعرف حكمه ده. واضح كده؟ طيب يجي واحد يسال سؤال، لماذا اعطيت هذا الفرع هذا المشروب حكم الاصل؟ فياتي الجواب بيقول لاشتراكهما في عله الحكم، لاشتراكهما في عله الحكم، لاشتراكهما في علة الحكم. إذا أنا أعطيت هذا المشروب حكم هذا الحكم وحكمت عليه بأنه حرام لأنه مشترك في الأصل، مع الأصل فين؟ في الحكم، في العلة، لأنه مشترك مع الأصل في العلة، لذلك أعطيته نفس الحكم. والشرع لا يفرق بين متماثلين، شيء متماثلة لا يفرق بينه، واضح يا جماعة؟ طيب ختم بقى التعريف بقوله رحمه الله تعالى عند المثبت. يعني عند المثبت؟ المقصود بالمثبت يعني المجتهد، لان هذه العمليه كلها، عمليه القياس دي كلها احنا ذكرناها دلوقتي، من الذي يقوم بها ومن الذي يتوصل من خلالها الى هذا الحكم؟ هو المجتهد، واضح. فقد يخطئ المجتهد في هذا الحكم وقد يصيب، صح؟ قد يخطئ وقد يصيب، هي مسألة اجتهادية في الأصل. لذلك ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى وعن كثير من أئمة الشافعية أنهم كانوا يقولون الاجتهاد هو القياس، الاجتهاد هو القياس. لذلك حصل اختلف العلماء هل الاجتهاد هو القياس فقط ولا القياس هذا جزء من الاجتهاد، والأصح هو الثاني أن من الاجتهاد القياس. الاجتهاد أبوابه كثيرة جدا، لكن من أهم يعني أبواب الاجتهاد القياس، وهذا هو تستطيع أن تقولها من أبرز مباحث علم أصول الفقه. هذا المبحث مبحث القياس هو الذي بتظهر فيه دقة نظر المجتهد والناظر في الأدلة الشرعية. واضح يا جماعة؟ طيب، يبقى عرفنا هو القياس هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر. هاخد الحكم اللي موجود في الخمر وأثبت هذا الحكم فين؟ في الفرع. لماذا؟ لاشتراكهما في علة الحكم. عند المثبت يعني عند المجتهد قالوا إنما ذكر المثبت في هذا التعريف ليدخل فيه كل أنواع القياس، سواء القياس الفاسد أو القياس الصحيح. القياس الفاسد عند المجتهد هو قياس صحيح، صح؟ فهو اجتهاده بقى أدى لكده، هو قياس غير صحيح لكنه يعني عنده صحيح، هو الذي أدى إليه اجتهاده، ومع ذلك يسمى قياس ولا لا يسمى قياس؟ يسمى قياس مع كونه فاسدا، لكن هو فاسد عندك أنت، أما عنده هو قياس صحيح. لذلك أضاف هذا القيد حتى يشمل كل أنواع القياس، حتى يعني القياس الفاسد، لأنه بالنسبة للمجتهد هو قياس صحيح. نعم حبيبي، يعني المجتهد يجتهد لمعرفة حكم هذا الفرع، صح؟ فمن وسائل الاجتهاد عشان يعرف حكم هذا الفرع القياس. ممكن يستخدم القياس عشان يعرف هذا الحكم وفي الآخر يخطئ، صح ولا لا؟ طيب، ما فعله المجتهد هذا يسمى قياس ولا يسمى قياس؟ لما جاء وألحق الفرع بالأصل في الحكم، ها ده قياس مش قياس؟ قياس مع كونه فاسدا، فاسد لكن هو فاسد عندك أنت، هو فاسد عندك أنت، لكن هو بالنسبة له هو عمل القياس المضبوط اللي احنا قلنا عليه ده، توفر فيه كل شروط القياس المذكورة. واضح يا جماعة؟ طيب، ذكر بعض الاعتراضات على هذا التعريف، ثم بعد ذلك قال الباب الأول في بيان أنه حجة، في بيان أنه حجة. نكمل ولا نخلي الدرس الجاي؟ كنت مهائين في مسألة رأيكم؟ رأيكم؟ طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.